أنا شاب ملتزم بفضل الله من حفظ كتاب الله، ولكن أنا في ثانوية عامة وبرتكب ذنب معين، وكل مرة أتوب أرجع ومش عارف أعمل إيه. عليك بالتوبة، حتى لو أذنبت 1000 مرة عليك بالتوبة. سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يأتي بالذنب ويعلم أن له ربا يأخذ به، فذكر صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث، إن الله تبارك وتعالى يقول يذنب العبد الذنب فيقول أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به قد عفوت عن عبدي، ففي المرة الثالثة أو الرابعة يقول الله عز وجل قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال أهل العلم قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء لأنه إذا أذنب تاب، فالله المستعان. سئل بعض أهل العلم عن ذلك الرجل الذي يفعل الذنب ثم يتوب، فإلى متى؟ قال حتى ييأس الشيطان، حتى ييأس الشيطان، فتوب حتى ييأس الشيطان.